تمول يعني مما هو مال ويملك، يتمول يعني مما هو مال له قيمة، ويملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه، يكون مالا يمكن تملكه ويجوز بيعه، وإذا بيع فإنه يباع في المقابل، المقابل الذي يدفع ثمنا له يحل أخذه. قال: فلا قطع على من سرق الخمر والخنزير حتى لو كان المالك لهما ذمية، لأن الله حرم ملكيتهما والانتفاع بهما بالنسبة للمسلم والذمي على السواء. إذن الخمر والخنزير ليس مما يتمول ويتملك، ليس مما يحل تملكه ولا هو مال له قيمة، لأن الله حرم تملكه وحرم الانتفاع به سواء يعني على المسلم أو على الكافر. بالنسبة للمسلم لا خلاف أن الخمر والخنزير يحرم على المسلم تموله أو تملكه، لكن بالنسبة للذمي محل خلاف كما أشار في الحاشية. قال: يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه يباح للذمي الخمر والخنزير. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يعني تحريم الخمر والخنزير إنما هو على المسلم وليس على الذمي، وأن على متلفهما ضمان القيمة، وأن من أتلف خمرا يعني لذمي أو خنزيرا لذمي فإنه يضمن قيمته. قال: ولكنه يتفق مع الفقهاء في عدم قطع من سرقهما لعدم كمال المالية الذي هو شرط الحد. فهنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني يدفع الحد بالشبهة، وكما مر بنا من قبل الإمام أبو حنيفة رحمه الله أكثر الأئمة الأربعة احتياطا في موضوع الحدود، فيدرأ الحدود لأدنى يعني الشبهة. كثير من المسائل يعني تجد الحد يقام عند الأئمة الثلاثة إلا أبو حنيفة رحمه الله يعني يدرأ الحد، وإذا طرئ الحد ممكن تعزير يعني عند الحاجة إلى معاقبة يعني قد يكون الشيء العمل هذا مذموما ينبغي أن يعاقب عليه فاعله، فإذا طرئ عنه الحد ممكن يعزر. فهو هنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إنه رغم إنه يرى إباحة الخمر والخنزير لأهل الذمة وأنه مال ومن أتلفه أنه يضمن قيمته، لكنه في نفس الوقت لا يرى إقامة الحد على من سرقه. طبعا بالنسبة لبقية الأئمة يقولون يعني أن الخمر والخنزير وإن كانت محرمة على الذمي إلا أنهم يقرون عليه، يعني هو خلاف في مسألة إباحته للذمي وعدم إباحته للذمي، يعني في النهاية أنهم من الناحية العملية حتى عندما حرمه على الذمي يقول يعني أنهم حرموا عليه ولكنهم يقرون عليه، يعني لا يفتش يعني عنهم ولا يتلف لهم. قال: وكذلك لا قطع على سارق أدوات الله، وكذلك لا قطع على سارق أدوات الله مثل العود والكمنج والمزمار. قال: لأنها آلات لا يجوز استعمالها عند كثير من أهل العلم، يعني أكثر الفقهاء يحرمون المعازف ويحرمون آلات الله، فنظرا لأنها محرمة ولا يجوز اقتناؤها فإذا هي ليست مالا، لأنه ليس لها قيمة، ومن أتلفها لا ضمان عليه، يعني الذي يكسر عودا أو كمنجا أو مسمارا أو كذا لا يضمن قيمته لأنه منكر من المنكرات ولا ضمان على متلفه وليس مالا. فلذلك من سرق هذه الآلات فقال إنه لا قطع عليه، فهي ليست مما يتمول ويتملك ويحل بيعه. بالحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستحلن ناس من أمتي الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. الحرى يعني الزنا، الحر يعني الفرج الحرام معنى الزنا يعني الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. فهنا قرن النبي عليه الصلاة والسلام المعازف، قرنها عليه الصلاة والسلام بالزنا والحرير الذي هو محرم على الرجال، وقرنها بالخمر، فدل ذلك على حرمة المعازف. والحديث في صحيح البخاري بعض العلماء تكلموا يعني قالوا الحديث صحيح انه في صحيح البخاري لكنه معلق، لان الامام البخاري قال قال هشام بن عمار اللي هو شيخه، هشام بن عمار لم يقل حدثني هشام وكذا، انما قال هشام، لم يستعمل لفظا فيه تصريح بالسماع، فهو الاسناد يعني صحيح ولكن ليس فيه تصريح يعني بالسماع. فالامام ابن حزم مثلا يعني ضعف الحديث لهذا السبب وكذا، لكن في الحقيقه الحديث له اسانيد متصله عند الامام احمد وابي داود وكذا، فيها تصريح بالسماع من هشام بن عمار، يعني العله التي يعني من اجلها تكلموا في الحديث انه معلق عند البخاري ووجد متصل الاسناد في مسند احمد وعند ابي داود وغيره وكذا، فزال هذا التعليق، بالاضافه الى الاثار الكثيره المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير آيات القرآن الكريم. يعني كما ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللحفان، يعني يريد التوسع منكم، عقد يعني بابا كبيرا عن أسماء الغناء والمعازف في الكتاب والسنة. قال إن الله تعالى سمى المعازف 12 اسما، فسماها الله تعالى صوت الشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوت، وسماها لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فسرها ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما بالمعازف، او قال هو ابن عباس قال قال هو الرجل يشتري القينة تغنيه ليلا ونهارا في تفسير ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هو الرجل يشتري القينة يعني المغنية جارية مغنية يعني تغني، وقال ابن مسعود رضي الله عنه هو والله الغناء، هو والله الغناء، هو والله الغناء، وحلف ثلاث مرات رضي الله عنه، إلى غير ذلك يعني من وسماه الباطل وغير ذلك يعني من الأسماء التي فيها الذم والإنكار على مستمع وكذا. يعني إغاثة اللهفات كتاب كبير يعني في باب يعني عن موضوع حرمة المعازف. الشيخ الألباني له تحريم آلات الطرب، الشيخ الألباني أيضا له كتاب جميل اسمه تحريم آلات الطرب، أورد فيه الأحاديث والآثار الواردة في تحريم الغناء. طبعا يعني أبيح الدف، يعني الدف وردت إباحته يعني خاصة في الأعراس والأعياد ونحوه، يعني فهو مستثنى من تحريم آلة الغناء والمعازف الدف. وبالنسبة للطبل وقع خلاف بين الفقهاء في الطبل، يعني هل يلحق بالدف أو لا يلحق أو كده، بعض الأئمة رخص في الطبل وخاصة في الطبل الصغير وحرم أو في الطبل عند الحرب أو في الطبل عند يعني بعض الفقهاء كالإمام مالك رحمه الله وبعض الروايات عن أحمد فيها الترخيص في الطبل في بعض أنواعه أو في بعض الأحوال أو كده. لكن ما عدا ذلك يعني العود والكمنج والمسمار وكذا هذا عند الأئمة الأربعة أنه حرام. فقال لأنها آلات لا يجوز استعمالها عند كثير من أهل العلم، فهي ليست مما يتمول ويتملك ويحل بيعه. وأما الذين يبيحون استعمالها، يعني الفقهاء اللي أباحوا المعازف وآلات الغناء وكذا، فهم يتفقون مع من يحرمها في عدم قطع يد سارقها لوجود شبهة، والشبهات مسقطة للحدود. إذا من حرم المعازف فإذا إيه تعليل إسقاط حد السرقة عن سارق آلات المعازف أنها يعني شيء محرم ولا قيمة لا قيمة له لأنه لا يحل بيعه ولا تملكه ولا ضمان على من أتلفه فبالتالي من سرقه لا قطع عليه لهذا التعليل عند الفريق الأول. الفريق الثاني الذي يرى إباحة هذه الآلات يقول من سرقها فلا قطع عليه لوجود شبهة نظرا لأن أكثر العلماء يقولون يعني أنها لا قيمة لها ولا كذا فحتى رغم أنهم يقولون إنها يجوز شراءها ويجوز اقتناؤها وكذا لكن يسقط الحد عن سارقها لأجل الشبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادراء الحدود بالشبهات. الشبهة هنا هي يعني الشك في تمولها ووجود خلاف يعني قوي بين الفقهاء في حل تملكها فهذه الشبهة تدرى الحد. قال واختلف العلماء في سرقة الحر الصغير غير المميز الذي يسرق يعني طفلا صغيرا غير مميز يعني التمييز اللي هو 7 سنوات لو طفل عمره أقل من 7 سنوات وسرقه شخص سرق طفلا حرا يعني صغيرا أقل من 7 سنوات. فقال أبو حنيفة والشافعي لا قطع على من سرق لأنه ليس بمال ويعذب. الإمامان أبو حنيفة والشافعي قال من سرق طفلا صغيرا لا تقطع يده لأنه ليس بمال لأن لابد في المسروق أن يكون مالا يعني يمكن أن يباع ويشترى والطفل الحر لا يباع لأنه ليس عبدا مملوكا حتى يكون قابلا للتملك والبيع. لكن قالوا يعذر لكن ممكن من سرق طفلا صغيرا لا شك أن سرقة الطفل يعني ضررها على أصحابها أكبر من ضرر سرقة المال يعني والد الطفل يعني يضحيان بمالهما ولا يضحيان بطفلهما فهو يستحق العقوبة ويمكن أن يعاقب عقوبة يعني أشد من عقوبة سرق المال يعني بحبس طويل وضرب وكذا لكن لا تقطع يده. قال وإن كان عليه حلي أو ثياب فلا يقطع أيضا. طيب يعني لو أن السارق سرق طفلا صغيرا والطفل هذا عليه حلي أو ثياب قد يكون يعني ذكرا أو أنثى يعني خاصة لو كانت أنثى ممكن يكون عليها ثياب ذات قيمة وحلي وكذا. قال فلا يقطع أيضا لأن ما عليه من الحلي تبع له وليست مقصودة بالأخذ. فقال حتى لو كان على الطفل المسروق هذا حلي يعني لا قطع على من سرقه. لماذا؟ القاعدة يعني التي يمكن مرت بنا من قبل اللي هي ايه المتبوع التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع او التابع ليس كالمستقل او كده يعني يعبر عنها بتعبيرات متعددة دايما التابع ليس كالمتبوع والتابع ليس كالشيء المستقل وكده يعني من سرق هذه الحلي تقطع يده لو الحلي نفسها قيمتها 3 دراهم او اكثر فسارقها تقطع يده لكن لو سرق طفلا عليه حلي والحلي ليست هي المقصودة بالسرقة ولكنها شيء تابع فهنا لا تأخذ حكم سرقتها مستقلة لأنها شيء تابع زي ما ذكرنا مثلا من قبل لو مسألة بيع العبد بماله وبيع المال لو المال الذي على العبد لو بيع وحده لا يجوز بيعه لأنه إلا يعني يدا بيد ومثلا بمثل يراعى فيه أحكام الربا مبادلة مال بمال لكن إذا باع عبدا بماله يبيعه بمال فهنا لا يشترط في أحكام مبادلة المال بالمال لأن المال هنا جاي على سبيل التبع يعني. كذلك مثلا بيجي يشتري شيء مثلا موضوع الجهال لما يعني يكون في شيء مجهول أو الشيء المجهول صفته لا يجوز بيعه استقلالا لكن على سبيل التبع يجوز يعني مثلا يشتري قطعة أثاث محشوة مثلا بشيء أو ثياب مثلا فيها حشو داخلي مثلا أو كذا وهو يجهل نوعية الحشو الذي داخل مثلا هذه الأريكة أو الفراش أو لكذا ما نوعيته مثلا، ممكن يكون مثلا من نوعية غالية أو من نوعية رخيصة، أو لو يشتري هو الحشو الذي بداخل مثلا هذا الفراش أو الأثاث وحده لما جاز له ذلك، لأنه مجهول، لابد في المبيع أن يكون معلوم معلوم القدر والصفة وكذا. لكن نظرا لأنه تبع، هو ما يشتري الحشو استقلالا، هو يشتري قطعة الأثاث، وهذا الشيء الحشو الذي بداخله هذا الشيء يعني تابع، فيغتفر جهالته، فتغتفر جهالته. وكذلك أساس الدار، مثلا يشتري دار ولها أساس مثلا مدفون في الأرض ولا يدري صفة هذا الأساس ومقداره ومواصفاته وكذا، فهذه الجهالة أيضا معفو عنها، لأنها على سبيل التبع، يعني هو ما بيشتري الأساس هذا وحده، هو يشتري الدار بأساسها وهو شيء تابع فيغتفر وهكذا. يعني هذه القاعدة من تطبيقاتها المعاصرة اللي هي موضوع اقتناء أسهم الشركات، يعني المسائل العصرية اللي هي لها ارتباط بهذه القاعدة، وخرجها الفقهاء المعاصرون على هذه القاعدة اللي هي مسألة اقتناء أسهم لشركة مثلا من الشركات، فقد يكون مثلا فيها نسبة ضئيلة من الشركة، مثلا عامة الشركات بيكون لها أموال مدخرة في البنوك وتتقاضى عليها مثلا بعض الفوائد الربوية، بس هي مثلا هو سهم في شركة ملابس أو شركة أغذية مباحة أو شركة كمبيوتر أو شركة، يعني الموضوع الأساس للأسهم هو في شيء مباح، وليس الغرض الأساسي لهذه الشركة أنها تدخل الأموال في البنوك. بالعكس، الشركات عادة تدور الأموال وتستثمرها وكذا، لكن شيء تابع من ضمن ما يشتريه، أنه الأسهم حصة في ممتلكات الشركة، ومن ضمن ممتلكاتها مثلا بعض الفوائد الربوية أو بعض الأنشطة مثلا، يعني إذا كان شيئا يسيرا فيه حرمة لكنه شيء تابع وليس مستقلا، ليس هو المقصود بالشراء، وإنما جاء على سبيل التبع أو كذا، فإنه يغتفر هنا في هذه الحالة. طبعا ينصح يعني إذا كان مثلا هذه النسبة دائما في ميزانية الشركات وكذا يكون فيها توضيح كم بالمئة مثلا، لو هذه مثلا شيء 1% 2% كذا، فمن قيمة يعني السهم وكذا يتخلص من هذه القيمة بنية التخلص يعني من المال الحرام أو كذا. لكن شراء السهم وبيعه وكذا الأصل فيه الإباحة، طالما أن هذا الشيء شيء يسير وهو تابع وليس مقصودا يعني ولا هو مستقلا. طيب نرجع مرة أخرى، فهنا يعني اللي قال الذي يسرق يعني طفلا صغيرا وعليه حلي أو ثياب، حتى لو كانت هذه الحلي والثياب لو سرقها مستقلة لقطعت يده، لكن لو سرقها تبعا مع الطفل فلا قطع عليه. بس أيضا هذه مسألة خلافية ذكر في الحاشية، قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله: يقطع إذا كان الحلي قدر النصاب، لأنه إذا سرق الحلي وحده أو الثياب وحدها فإنه يقطع فيهما، فكذا لو سرقها مع غيره. القاضي أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة لم يوافق على هذا في هذا الباب. طيب بعدها يقول: وقال مالك في سرقته القطع، اللي هو في سرقة الحر الصغير غير المميز، لأنه من أعظم المال، ولم يقطع السارق في المال لعينه، وإنما قطع لتعلق النفوس به، وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعدل. الإمام مالك رحمه الله يقول: من سرق طفلا صغيرا تقطع يده. يقول صحيح الطفل ليس بمال، لكن الإمام مالك رحمه الله هنا نظرا للتعليل والمعنى، يقول يعني أن الطفل أهم من المال وأكبر من المال، إذا كان الذي يسرق يعني عبدا مملوكا يقطع، فالذي يسرق حرا الحر يعني تعلق أهله به، هذا ابنهم من النسب أو قريبهم، تعلقهم به وحاجتهم له يعني أكبر وهو أولى من المال وأهم من المال، فرأى أنه يقطع سارق الطفل. قال: وسارق العبد الصغير غير المميز يقطع لأنه مال متقوم. فهنا يقول من سرق عبدا صغيرا غير مميز. يعني عبد مملوك وعمره يعني لم يجاوز 7 سنين أو لم يبلغ 7 سنين. قال وأما المميز فإنه لا يحد سارقه. من سرق عبدا مملوكا وهذا العبد غير مميز أو يعني وهذا هنا الكلام عن غير المميز أنه يقطع لأنه مال متقوم. قال وأما المميز فإنه لا يحد سارقه لأنه وإن كان مالا يباع ويشترى. يعني من سرق عبدا مميزا يعني بلغ 7 سنين أو جاوز 7 سنين فأيضا لا يقطع. بس التعليل هنا مختلف يعني. لماذا؟ قال فإن له سلطانا. معلش يعني أنا الحكم فيه فرق يعني بالنسبة للعبد الصغير غير المميز سارقه يقطع. ماشي الآن يعني ممكن عشان حتى ما تختلط المسائل نتكلم عن الحر الصغير غير المميز. حر صغير غير مميز طفل حر عمره يعني أقل من 7 سنوات أو لم يبلغ 7 سنوات. فهذا وقع فيه خلاف. الإمامان أبو حنيفة والشافعي قال لا يقطع والإمام مالك قال يقطع. انتهينا جينا عند العبد الصغير غير المميز فهذا تقطع يده سارقه لأنه مال متقوم. بعدين المسألة الثالثة العبد الكبير المميز فهذا لا قطع عليه. لا قطع على سارق العبد الكبير المميز. لماذا؟ يقول طيب العبد الكبير المميز هو مال يباع ويشترى لماذا لا قطع عليه؟ التعليل هنا قال فإن له سلطانا على نفسه فلا يعد محرزا. فلا يعد محرزا لأن له سلطانا على نفسه فلا يعد محرزا. فهنا الشيء يتعلق ليس متعلقا بالمالية ولكن متعلق بمسألة الحرز اللي هي الشيء المسروق لابد أن يكون في مخبأ في حرز مثله أو كذا. يعني هو لازم يكون مش مميز. يعني إذا قطع اليد هنا يكون على العبد من سرق عبدا صغيرا. أما من سرق عبدا كبيرا فإنه لا تقطع يده لكن يعذر لأن لا شك أن هذا عمل محرم يعني استيلاء على مال الغير وأكل مال الغير بالباطل وكذا. فيعذر يعني من سرق عبدا كبيرا لكنه لا حد عليه. قال وأما ما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه. ما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون. عندكم في بيعه؟ هو بس العبارة هنا فيها اضطراب شوية لأنه قال إما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه وبعدين قال كالكلب المأذون في بيعه. هو لعل المقصود يعني هو الكلب المأذون اتخاذه أو في اتخاذه كما عبر في السطر الذي بعده. يعني قال كالكلب المأذون في اتخاذه. يعني النسخة عندي في بيعه بس يعني السياق هو هذه. طبعا الكلب المأذون في اتخاذه اللي هو كلب الماشية وكلب الزرع وكلب الصيد. هو حتى تحت في الحاشية قال الحراسة المقصود اللي هو حراسة الماشية يعني الكلب الذي يحرس الماشية من الذئاب وكلب الزراعة وكلب الصيد. فهذه الأنواع الثلاثة من الكلاب أذن في اتخاذها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط. نقص من عمله كل يوم قيراط. القيراط ما المقصود بالقيراط الذي نقص من العمل؟ فهنا في تفسير يعني شديد في ترهيب شديد وعيد شديد جدا، وتفسير يعني في تخفيف الترهيب. التفسير الشديد يعني انه قال القيراط زي قيراط الجنازه، يعني في الصلاه على الجنازه النبي عليه الصلاه والسلام قال من يعني صلى على الجنازه فله قيراط من الاجر، ومن تبعها حتى تدفن يعني او يعني صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراطان، يعني اللي اكتفى بالصلاه على الجنازه وانصرف فله قيراط واحد، واما الذي صلى عليها ثم تبعها حتى تدفن فله ايه؟ قيراطان. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعني كان لم يسمع بهذا الحديث، يعني اللي هو ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، فكان يصلي على الجنائز وينصرف، يعني كان يصلي على الجنائز وينصرف حتى بلغه حديث يعني ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، فقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، وصار يعني من ذلك اليوم رضي الله عنه يحرص على ندم على يعني وفاته الأجر الكثير، وصار يحرص يعني على اتباع الجنازة. وطبعا اتباع الجنازة يعني من فروض الكفايات، يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقي، لكن يعني من قام به له هذا الأجر. والقيراط في حديث أبي هريرة قالوا ما القيراط؟ قال مثل جبل أحد، قال مثل جبل أحد من الأجر والحسنة. ففي حديث الكلب، فالتفسير الأول قالوا القيراط يعني مثل جبل أحد من الأجر، ينقص من عمل كل يوم مثل جبل أحد من الأجر، هذا فيه وعيد شديد، يعني لو أصلا عمله لا يصل إلى هذا المقدار يكون هذا بالسلب يعني في سيئاته. التفسير الثاني قالوا القيراط يأتي بمعنى سدس الدرهم، يعني من العرب يستعملون الدرهم، فالقيراط يعني زي سدس الدرهم أو كذا، فقالوا إذا نقص من عمله كل يوم القيراط يعني سدس أجره، سدس ثواب الأعمال الصالحة التي عملها هو ذلك اليوم يعني ينقص أجره يعني بمقدار سدس ما يعمل الأجر يخسره بسبب اقتناء الكلب. هذا فيه وعيد طبعا، بس يعني ليس كالتفسير الأول أنا أكثر ترتيبا وتخويفا. والحديث في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعني لا يذكر إلا نوعين فقط، يعني عبد الله بن عمر كان إذا روى الحديث كان يقول كما في صحيح مسلم، كان عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط. وحدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو حرث، قال أو حرث يعني نزاد عليها إيه؟ كلب حرث أو صيد أو ماشية. فالحرث هو لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمر يرويها عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وكان مرات يقول يعني وإن أبا هريرة صاحب حرث أو كذا، فلعله يعني كان أكثر اعتناء بالسؤال عن الحرث وكلب الحرث وكذا، فلعله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أو فإذا إيه بالنسبة لهذا الكلب اللي هو المأذون في اتخاذه، طيب هل الكلب المأذون في اتخاذه مأذون في بيعه أيضا؟ وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، وقال ثمن الكلب خبيث. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث. فهنا أكثر الفقهاء قالوا الكلب الذي يجوز اتخاذه يعني يقتنى عن طريق الهبة ونحوها يعني أو بالميراث أو الهبة أو يأخذ كلبا ويدربه أو كذا، لكن لا يباع، لا يجوز إيه بيع، فقالوا يعني حل الاتخاذ لا يعني حل البيع. والقول الآخر بعض الفقهاء، أنا أظن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله وبعض من وافقه، قالوا إذا جاز اتخاذ الكلب جاز بيعه، قالوا طالما الكلب جائز الاتخاذ يجوز بيعه، وحمل الأحاديث التي فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث، قالوا هذا في الكلب الذي ليس مأذونا باتخاذه، لكن حيثما أذن في اتخاذه فيجوز بيعه. وبعض الفقهاء يعني يقيد يقول يجوز بيعه إذا لم يوجد إلا عن طريق البيع، يعني كلب مأذون في اتخاذه ولم يتيسر الحصول عليه إلا عن طريق البيع والشراء وكذا، فيكون هذا من باب الضرورة. بالنسبة للاحتياجات الأخرى التي لم ينص عليها في الحديث كحراسة الدور مثلا، حراسة الدور غير مذكورة في الحديث، يعني لما ذكر قال كلب حرث أو ماشية أو صيد، فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحراسة بصفة عامة، يعني من حراسة خاصة بالماشية، فحراسة الدور مثلا والمتاجر وكذا. يعني كثير من الفقهاء في الحقيقة قالوا يعني إن هذا يعني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا كان المكان يعني غير آمن وكثير اللصوص ودعت الحاجة إلى اقتناء الكلب لحراسة الدور أو المتاجر أو كذا، فيكون هذا من باب القياس على ماذا. يعني بعضهم يقول حراسة الدور التي تكون خارج المدن أو في الأماكن النائية أو كذا، لكن العادة من البيوت التي تكون في الأماكن المأهولة والآمنة وكذا أنها لا تحتاج يعني إلى كلب من الحراسة، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فيكون هذا من باب القياس. كذلك مثل مسألة الكلب الذي يقود الضرير، فهذه كلها من باب القياس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أباح اقتناء ثلاثة أنواع من الكلاب من أجل الحاجة، والفقهاء يعني قاسوا عليها ما يلحق بها من الحاجات، يعني فمثلا احتياج الضرير إلى كلب ليقوده أو كذا، فهذا أيضا يجوز اقتناؤه لأجل الحاجة قياسا على المواضع المنصوص عليها. وكذلك أيضا الكلاب البوليسية التي يستعان بها في تعقب مثلا المجرمين والمخدرات وكذا إلى آخره، فأيضا هذا من باب الحاجة، يعني فيباح اقتناؤها لأجل الحاجة قياسا على الأنواع الثلاثة التي نص عليها. فهذا الكلب الذي يباح اقتناؤه أو اتخاذه، ومسألة التلازم بين إباحة الاتخاذ وإباحة البيع، هذه يعني عند الجمهور يقول لا تلازم بينهما، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول إذا حل اتخاذه حل البيع. بالنسبة لكلب الحرث، قضية حراسة والله يعني يمكن أهل الخبرة، يعني لحد ذو خبرة في الزراعة، يعني ما فائدة الكلب في الزراعة في الزرع، يعني ولعله لحراسة المزروعات، يعني حراسة المكان المزروعات أو الطرق والطيور. نعم التي تبني في المزرعة. نعم، فلطرد ما يؤثر في الزرع. وفي الماشية لحراستها من الذئاب وكذا. طيب، هنا يقول: وأما ما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون في بيعه، يعني هو لعله يقصد إن مأذون في اتخاذه، والمأذون في اتخاذه يجوز بيعه عند بعض الفقهاء. ولحوم الضحايا، ولحوم الضحايا، لحوم الأضحية، لأن لحم الأضحية لا يجوز إيه بيعه، يعني الإنسان إذا ضحى بأضحية، ذبح أضحية يوم العيد أو كذا يأكل منها ويتصدق، لكن لا يجوز أن يبيع الأضحية. قال: فقال أشهب من المالكية: يقطع سارق الكلب المأذون باتخاذه، ولا يقطع في كلب غير مأذون باتخاذه. الإمام أشهب من المالكية، من تلاميذ الإمام مالك يعني رحمه الله، قال: يقطع سارق الكلب المأذون باتخاذه، ولا يقطع في كلب غير مأذون باتخاذه. وقال أصبغ من المالكية، لأن أصبغ أيضا فقهاء المالكية في لحوم الضحايا إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع، وإن سرقها بعد الذبح فلا قطع. الإمام أصبغ من المالكية قال إذا سرق اللص أضحية قبل أن تذبح، سرقها من مالكها قبل أن تذبح تقطع يده، وأما إذا سرق أضحية مذبوحة فلا قطع عليه. ولعل هنا ينظر إلى الشبهة، يعني لأن الأضحية المذبوحة هذه يتصدق منها وعلى المسلمين وعلى، فكانوا فيها شبهة يعني أنه أصبح مال صدقة يعني مال عام وكذا مش مال، فهو مسلم يعني وكأنه له حق فيها من عموم المسلمين. يعني هذه الشبهة تدرأ الحد يعني إذا سرق من لحم أضحية مذبوحة. قال وأما سرقة الماء والثلج والكلأ والملح والتراب، هذه أشياء أيضا إيه يعني الأصل فيها أنها لا تباع، وأنها مما تكون يعني مشاعا بين الناس وينتفع بها الناس. فقد قال صاحب المغني هو الإمام ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة، قال وإن سرق ماء فلا قطع فيه. قاله أبو بكر وأبو إسحاق لأن من أئمة الحنابلة، لأنه مما لا يتمول عادة. قال ولا أعلم في هذا خلافا، ولا أعلم في هذا خلافا. يقول الماء لا يتمول عادة، يعني ليس مالا يعني يباع، فمن سرقه فلا قطع. قال وسأتي تفصيل يعني مسألة الماء، يعني هو الماء النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الماء، وقال الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار، فنهى عن بيع الماء عليه الصلاة والسلام على أساس أن هذا الشيء مما يعني يتشارك فيه الناس ويبذل لغير مقابل. لكن الفقهاء قالوا إذا أحرز الماء يعني ومثلا وعبأه في آنية، أو يعني كان هناك مجهود مبذول أو تعبئة أو كذا، يجوز البيع هنا، ويكون البيع يعني ليس لقيمة الماء، وإنما يكون الثمن يعني عن الجهد المبذول في تعبئته والأوعية التي عبئت وكذا، فتكون هذه المقصودة بالبيع وليس المقصود بها ذات الماء. قال وإن سرق كلأ أو ملحا، وإن سرق كلأ اللي هو المرعى يعني ما يأكله الحيوان يعني طعام الحيوان أو ملحا، فقال أبو بكر، أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من فقهاء الحنابلة، قال أبو بكر هو من اسمه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، هو تلميذ الخلال، والخلال من أخذ عن أولاد الإمام أحمد عبد الله الصالح وكذا. قال أبو بكر لا قطع فيه لأنه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه فأشبه الماء. وقال أبو إسحاق بن شاقلة، هذا من فقهاء الحنابلة، شاقلة أبو إسحاق بن شاقلة أو بن شاقلة، هذا فقيه حنبلي، قال فيه القطع، قال فيه القطع لأنه يتمول عادة. هم دول أبو بكر وأبو إسحاق اللي جاء ذكرهم قبل قليل، وأبو بكر عبد العزيز بن جعفر اللي هو ملقب بغلام الخلاق، وأبو إسحاق بن شاقلة. قالوا فيه القطع لأنه أبو إسحاق قال فيه القطع لأنه يتمول عادة فأشبه التبن والشعير. في سرقة الكلأ والملح وقع فيها خلاف، بعض الفقهاء قالوا فيه على من سرقها قطع، وبعضهم قال لا قطع فيه. قال وأما الثلج فقال القاضي، القاضي عند الحنابلة هنا هو القاضي أبو يعلى، أبو يعلى الفراء من فقهاء الحنابلة، قال هو كالماء. وأما الثلج فقال القاضي هو كالماء لأنه ماء جامد فأشبه الجليد، والأشبه أنه كالملح لأنه يتحول عادة، فهو كالملح المنعقد من الماء. وأما التراب فإن كان مما تقل فيه تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطيين والبناء فلا قطع فيه لأنه لا يتمول، وإن كان مما له قيمة كثيرة كالطين الأرمني الذي يعد للدواء أو المعد للغسيل به أو الصبغ كالمغرة احتمل وجهين. نتكلم عن التراب، فقال التراب ليس كله صنفا واحدا، النوع العادي من التراب الذي يستعمله الناس يجعلون منه طين ويبنون به الأبنية وكذا، فقال هذا النوع يعني لا قيمة له، يعني التراب لا يباع عادة، موجود في الطرقات متوفر في كل مكان والناس تأخذه مجانا يعني. فلو شخص مثلا حاز ترابا وجاء واحد أخذ تراب غيره فلا قطع عليه لأنه إيه لا قيمة له ولا يتمول ولا ليس بمال يعني مما يباع فيه. ولكن هناك نوع آخر من التراب هذا إيه يجلب من أماكن بعيدة كالطين الأرمني ويتداوى به مثلا، يستعمل في بعض أنواع العلاج في ذلك الوقت أو كذا، وأنواع من الطين يستعملها تستعمل في المغاسل يعني القصار وكذا الذين يغسلون الثياب يستعملون أنواع معينة مثلا الطين في تلقية الماء وتنظيف الثياب وإلى كذا، فيطلبون مثلا أنواع هذه معينة بيشتروها ويطلبونها من أماكن بعيدة، وأنواع من الطين تستعمل في الصباغة وكذا، فهذه الأنواع اللي هي الأنواع الخاصة اللي لها قيمة يعني خاصة وكذا هذه تعتبر مالا لأنه هي لها قيمة والناس تشتريها وتجذبها من أماكن بعيدة. ورغم ذلك قد يعني احتمل وجهين، يعني الطين أو التراب الذي له قيمة ويجلب يعني لأغراض خاصة من أماكن بعيدة، فقال احتمل وجهين، أحدهما لا قطع فيه لأنه من جنس ما لا يتمول فأشبه المال، والثاني فيه القطع لأنه يتمول عادة ويحمل إلى البلدان للتجارة فأشبه العود الهندي. فقال لأنه يتمول عادة ويحمل إلى البلدان للتجارة فأشبه العود، يعني زي العود، العود يعني في بلاده يعني في الهند وكذا كأنه نوع من الحطب، يعني هو موجود في، لكن نظرا لأنه له يعني استعمال خاص وقيمة خاصة وتعثر به ويجلب من أماكن بعيدة فليس مثل غيره، يعني هو عود خشب لكن له مزية خاصة على غيره، ليس كأي قطعة مثلا حطب أخرى أو كذا فلها قيمتها. ولكن يقول كذلك الطين والتراب، هناك نوعيات معينة من الطين والتراب تخالف بقية الأنواع. قال وأما سرقة المال المباح الأصلي كالأسماك والطيور. المباح اللي هو يعني ليس مملوكا، يعني هذا معنى الإباحة اللي هو ليس مملوكا لمالك معين يعني، وإنما هو يعني مشاع للناس، يعني كالأسماك التي في البحار والأنهار والطيور التي في الهواء وكذا. قال فإنه لا قطع على من سرقها ما لم تحرز، فإن أحرزت فقد اختلف فيها الفقهاء. قال لا قطع على من سرقها، حتى لو سرق إيه سمكا من نهر يمر في أرض جاره، أو سرق مثلا طيورا من واقفة على أشجار جاره ولا على كذا، فهذا لا قطع فيه ما لم تحرز. فإذا أحرزت فقد اختلف فيها الفقهاء، لكن لو السمك هذا قد صاده شخص ووضعه في وعاء، حفظه في وعاء معين، أو الطير هذا صاده شخص وحفظه مثلا في صندوق أو في كذا، وجاء شخص سارق وسرق هذا الطير المحرز الذي يعني هو صيد من قبله لكنه وضع في حظيرة أو في صندوق أو في وعاء أو كذا وسرق من حرزه، يعني ولم يسرق من الهواء ولا من الماء وإنما سرق من حرزه، فإذا أحرزت فقد اختلف فيها الفقهاء. فمذهب المالكية والشافعية يرى قطع سارقها لأنه سرق مالا متقوما أو متقوما من حرزه، متقوم أو متقوم يعني له قيمة من حرزه. وذهب الأحناف والحنابلة إلى عدم القطع لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيد لمن أخذه. فهذا الحديث يورث شبهة يندرئ بها الحد. فقالوا الحنفية والحنابلة قالوا من سرق سمكا أو طيرا حتى لو كان يعني هو في الأصل يعني صيدا ولكنه أحرز، فحتى لو سرقه من الحرز لا قطع عليه، ولكن يعني يعزر ويعاقب لأن هذا إيه شبهة تدرأ الحد، يعني الشبهة اللي هي تشبيه المحرز بغير المحرز، يعني لأن الأصل في الأسماك والطيور أنها الطيور التي يعني تصاد والأسماك التي تصاد الأصل فيها أنها صيد وأنها مال مباح للجميع. قال فهذا الحديث يورث شبهة يندرئ بها الحد. وقال عبد الله بن يسار أتي عمر بن عبد العزيز رحمه الله برجل سرق دجاجة فأراد أن يقطعه فقال له سالم بن عبد الرحمن. قال عثمان رضي الله عنه، هكذا سالم عندكم ابن عبد الرحمن، قال عثمان رضي الله عنه لا قطع في الطير، لا قطع في الطير. وفي رواية أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله استفتى السائب بن يزيد رضي الله عنه فقال ما رأيت أحدا قطع في الطير، قال ما رأيت أحدا قطع في الطير، وما عليه في ذلك قطع فتركه عمر. فهذا أخذ به الحنفية والحنابلة في أن سارق الطير والسمك لا قطع. وقال بعض الفقهاء الطير المعتبر مباحا هو الذي يكون صيدا سوى الدجاج والبط فيجب في سرقتهما القطع لأنه بمعنى الأهلي. قال بعض الفقهاء قالوا الطير الذي لا قطع فيه هو الطيور الأخرى غير الدجاج والبط، لأن الدجاج والبط يعني ليست مما يطير عادة ويصاد وكذا. طبعا ممكن يختلف اختلاف البلاد، يعني البلاد هنا فيه يعني البط هنا يطير ويصاد وكذا، الدجاج يمكن شفنا في هاواي يعني اللي صار ممكن 40 مرة إلا هناك، فالدجاج هناك مثل البط هنا، يعني أنت ماشي في الطرقات تلاقي دجاج طاير فوق سبحان الله مباح، يعني ليس له مالك، يعني طبعا أصناف معينة منه، يعني أصناف معينة منه ليس لها مالك معين، يعني في الطرقات وفي كده أصناف من الدجاج يعني مثل البط هنا يعني كده تتنقل. لكن يعني في عامة البلاد الدجاج والبط يعني يكون أهليا، يعني ليس مما هو يعني في البر والصحراء ويتنقل، يعني لا مالك له معين إلا من اصطاده. العادة أن الدجاج والبط في عامة البلدان يكون مملوكا، يعني ليس من الطير المباح الذي يصاد، يعني وإنما هو يتكاثر ويتناسل في بيوت المالكيه. يعني فإذا كان كذلك في هذه البلاد، يعني هؤلاء الفقهاء قالوا الدجاج والبط يعني تستثنى من بقية أنواع الطيور ويكون فيها القطع في سرقة. وقال أبو حنيفة لا يقطع في سرقة الطعام الرطب كاللبن واللحم والفواكه الرطبة، ولا في سرقة الحشيش والحطب، ولا فيما يسرع إليه الفساد، وإن بلغت قيمة المسروق منه نصاب السرقة، لأن هذه الأشياء غير مرغوب فيها ولا يشح مالكها عادة، يعني لا يبخل بأخذها، فلا حاجة إلى الزجر بالنسبة لها، والحرز فيها ناقص، يعني يقول الأطعمة الرطبة التي يسرع إليها الفساد، خاصة في تلك الأعصار أيضا يعني لم يكن هناك ثلاجات ولا أماكن تبريد يحفظ فيها هذه الأشياء، فاللي عنده فاكهة زيادة ولا لبن زيادة وكذا عن حاجته يعني عادة أنه إيه بعد قليل سيتلف، فإذا أخذ منه ف يعني لا يكون يعني آسفا كثيرا على أخذها أو كذا، لأنه وأخذ قدر حاجته وهذا شيء زيادة لبن عنده زيادة لما أخذ سيتلف أو كذا. فيقول هذه يعني عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن هذه شبهة يعني تدرأ الحد. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في تمر ولا كثر، الكثر اللي هو الجمار، جمار النخلة اللي هو يستعمل في تلقيح النخيل أو في طلع اللي هو يستعمل في تلقيح النخيل. قال لا قطع في تمر ولا كثر، مر بنا الحديث من قبل. جمار النخل يعني فسره قال جمار النخل، يستعمل معنى الجمار اللي هو بمعنى اللي هو الطلع الذي يلقح به النخيل. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لا قطع في تمر ولا كثر، ولان فيه شبهه الملكيه لوجود الشركه العامه. هنا قال في تمر، هو في ثمر يعني، مش عندكم تمر؟ وكان الحديث في ثمر، في ثمر كان نص الحديث في ثمر يعني، ممكن جال من قبل على الصواب يعني، معرفش هل في روايه له تمر، بس الروايه اللي عرفتها في ثمر ولا كذا يعني في الثمار على الشجره يعني. والكثر ورد في الحديث فيه قصة يعني أن رجلا أخذ يعني من نخل جاره لتلقيح نخله يعني، أخذ كثرا من نخل جاره ليلقح نخله وكذا، فروي له الحديث يعني، فقيل له إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في ثمر ولا كثر. قال ولأن فيه شبهة الملكية لوجود الشركة العامة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار، الماء والكلأ والنار. قال ومما اختلف الفقهاء فيه سرقة المصحف، مسائل الخلاف سرقة المصحف. فقال أبو حنيفة لا يقطع من سرقه لأنه ليس بمال ولأن لكل واحد فيه حق. المصحف يعني أكبر من أن يقوم يعني بمال وكذا، هو كلام الله سبحانه وتعالى وكذا، وورد يعني حديث فيها نهي عن بيع المصاحف، لكن أيضا قالوا يعني لا يكون المقصود هنا يعني بيع، كان هناك جهد مبذول في الطباعة والكتابة والغلاف والتجليد وكذا، فيكون هذا هو المقصود بالبيع يعني، ولا يبيع كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني يكون المقصود بالبيع يعني تقاضي الأجر على الجهد المبذول مثلا في الغلاف وثمن الورق والغلاف والحبر وكذا. قال أبو حنيفة لا يقطع من سرق المصحف لأنه ليس بمال ولأن لكل واحد فيه حقا. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة وابن المنذر يقطع سارق المصحف إذا بلغت قيمته النصاب الذي تقطع فيه اليد. هذا كله في الشرط الأول من الشروط المطلوب توفرها في المال المسروق، أن يكون مما يتمول ويتملك ويحل بيعه. تفضل. شيخ الكلف إذا كان موجود في أرض ملوء شخص هل نعم الكلى لو كان موجودا في أرض مملوكة للشخص الأصل في الكلى أنه مباح يعني للجميع إلا إذا حوطه أو مثلا بسور وباب أو مثلا قصه وجمعه في وعاء أو جليم أو كذا. بالنسبة لقضية الماء قالوا الناس شركاء في الماء. نعم. بالنسبة بمعنى لما كان عنده بئر أو نهر أو كذا شيء الأصل أنه يشرب الناس منه يعني ولا يمنع الناس منه أو كذا إلا إذا يعني كما ذكر أيضا إذا حوطه بسور أو في أرض مملوكة له وحوطها بسور أو باب أو كذا فلا يقتحم عليه بغير إذنه وكذلك أيضا إذا عبأ الماء يعني في أوعية أو في خزانات أن مشروط الوضوء أن لا يكون الماء مبسوط نعم هذا يدخل في نعم ده الماء يعني تملكه شخص حازه ووعاه ووضعه في وعاء أو إناء أو كذا فلا يجوز أن يغتسل الشخص حتى ولو لأجل أن يتوضأ به بالنسبة للخيل سقف الخيل الإخصاب هو طبعا يعني الكلام عن قطع اليد يعني هو أيضا مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمنه ثمن الفحل النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الفحل خبيث أيضا كما نهى عن بيع الكلب وثمن الكلب نهى عن ثمن الفحل والمقصود بالفحل اللي هو يعني لو شخص مثلا عنده من أصناف المواشي والحيوان يعني مثلا جاره عنده قطيع فيه إناث ويحتاج إلى يعني ذكر من ماشية جاره يعني لتلقيح ماشية الإناث شخص مثلا عنده ابل وفيها ذكور وثاني جاره مثلا عنده ابل اناث ويحتاج الى تلقيحها لتتناسل يعني وتتكاثر وكذا فلا يجوز تقاضي اجره على ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع هذه الاشياء يعني لاجل ان يتبادلها الناس حتى لا ينقطع المعروف بين الناس ولان هذه الاشياء يعني ينبغي ان يتبادلها الناس بلا مقابل يعني اذا جاره يحتاج يشرب ماء ولا يحتاج تلقيح ناشيته ولا يعني هذه أشياء يعني ينبغي أن يتبادلها الناس من غير مقابل يعني. فأخونا يسأل يعني لو أن الرجل منع يعني إعطاءه مثلا فحلا لتلقيح ماشيته فسرقه من أهل هذا الغرض بس احتفظ به ولا أعاده يعني؟ أعاده يعني. فهل يقطع ولا يقطع أو كده؟ يعني لا قطع عليه للشبهة يعني طبعا. طالما يعني إذا أخذه يعني ليس بنية السرقة وإنما استعارة ورده إلى صاحبه. لا يجوز إنه يفعل ذلك بغير إذن ممكن يعذر ويعاقب وكذا. بس تكون هي شبهة يعني تدرى عن الحد يعني ظن أن له حقا فيه وأنه لا قيمة له أو طيب قال ثانيا والشرط الثاني الذي يجب توافره في المال المسروق. أي يبلغ الشيء المسروق نصابا أي يبلغ الشيء المسروق نصابا لأنه النصاب هو الحد الأدنى الذي لابد أن يبلغه المال حتى تقطع يد السارق وكما سيأتي النصاب إما ربع دينار أو ثلاثة دراهم كما سيأتي الشرط قال لأنه لابد من شيء يجعل ضابطا لإقامة الحد ولا بد وأن يكون له قيمة يلحق الناس ضرر بفقدهم فإن من عادتهم التسامح في الشيء الحقير من الأموال ولهذا لم يكن السلف يقطعون في الشيء التافه وقد اختلف الفقهاء في مقدار هذا النصاب يعني لابد من حد يفرق بين الشيء التافه الذي لا قيمة له والذي لا قطع على سارقه والشيء الذي له قيمة بحيث يقطع سارقه قال وقد اختلف الفقهاء في مقدار هذا النصاب فذهب جمهور العلماء إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما تساوي قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم. ذكرنا في الدرس السابق أن ربع دينار، الدينار هي العملة الذهبية التي كان الروم يستعملونها، ووزن الدينار 4 جرامات وربع، وزن الدينار 4 جرامات وربع من الذهب. فلما نقول ربع دينار يعني ما يساوي يعني بالمقاييس المعاصرة يعني بالجرامات، جرام 1/16 من الجرام، ما قيمته تعادل قيمة جرام ذهب وواحد على 16 من الجرام من الذهب، أو 3 دراهم من الفضة. درهم الدراهم هي العملة التي كان يستعملها الفرس، كان يستعملون دراهم فضية ويسمون عملتهم الدرهم وهو من الفضة، والدرهم وزنه يعني قريب من 3 جرامات، قريب من 3 جرامات، يعني بالتحديد لما وزنه 200 درهم، يعني موجود دراهم محفوظة في المتاحف الإسلامية وكذا، فلما وزنه 200 درهم، من 200 درهم بتعادل 595 جرام، 200 درهم تساوي 595 درهم، يعني أقل من 600 بشوية، يعني عندما نقول 200 × 3 تعمل 600، بس هي 595، فبالتحديد تطلع يعني 2 جرام، الدرهم الواحد يساوي 2,975 من الألف من الجرام، يعني 2.975 من الجرام، جرامات وفصلة 975 على 1000 من الجرام، يعني قريب من 3 جرام. بالنسبة للأسعار الحالية مثلا لما نيجي نعادلها بالدولارات أو الجنيهات أو الريالات أو العملات الأخرى، هذا يتوقف على سعر الذهب والفضة في السوق في ذلك الوقت، يعني قيمة المسروق للدولارات مثلا. فهنا احنا لو قلنا ربع دينار يعني جرام 1/16 من الجرام من الذهب، وجرام الذهب يعني سعره بحدود 30 دولارا تقريبا، فلما نقول جرام 1/16 من الجرام يعني حاجة وثلاثين، يطلع حاجة وثلاثين دولار قيمة المسروق لو هو عاد يعني قومناه بربع دينار. ولو جينا للتقويم بالفضة فثلاث دراهم، والدرهم الواحد 3 جرام فضة، 3 × 3 يعني 9 جرامات، وجرام الفضة حاليا سعره حوالي دولار تقريبا، جرام الفضة حاليا في حدود دولار، فإذا يعني ما يعادل 9 دولارات تقريبا أو في هذه الحدود، يعني يزيد قليلا ينقص قليلا، تشوف سعر الجرام في ذلك اليوم كم وتحسب عليها. فلو أخذنا بالحد الآن، طبعا لو قومنا بالدراهم يعني حيكون قيمة المسروق أقل، فإذا النصاب يعني ممكن لو سرق شيئا قيمته تعادل 9 دولارات فصاعدا عليه الحد، لو قيمته أقل من 9 دولارات سرق حاجة شيئا يعني قيمته دولار ولا 2 ولا 5 ولا كذا، يعني لا يبلغ يقينا يعني 9 دولار، دائما عند الشك يكون لمصلحة الجاني إدراء الحدود بالشبهات، يعني لو سرق حاجة مثلا اختلف فيها المقومون مسألة 9 مسألة 8، إدراء الحدود بالشبهات طالما يعني أنه لا يصل قيمته قيمة مثلا 3 دراهم فضية يقينا أو يتخطاها يبدأ إيه لا حد عليه. قال: وفي التقدير بهذا حكمة ظاهرة، فإن فيها كفاية المقتصد في يوم ولمن يمونه غالبا. يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام حدد هذا المقدار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في إلا في ربع دينار. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا المقدار؟ فقال يعني لأنه غالبا أن المقتصد يعني المعتدل في النفقة، يعني ليس مقترا على نفسه في النفقة ولا هو إيه يعني مسرف مثلا أو يزيد في النفقة، معتدل يعني في نفقته، فيقول قدر كفايته في اليوم له ولمن يمونه غالبا ربع دينار، يعني زي مثلا 30 دولارا ولا حاجة، 30 دولارا ممكن تكفي شخصا معتدل النفقة هو ومن يعود في يوم. طبعا هذا شيء يعني في الزمن الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا، يعني كان هذا الأمر، يعني طبعا يختلف اختلاف البلاد والاختلاف الأزمان، يعني قيمة 30 دولارا مثلا ممكن في بعض البلاد ممكن تكون مثلا راتب موظف مثلا في الشهر، ممكن تكون هذه مثلا 30 دولارا نصف راتب ربع راتب في الشهر في بعض، لكن مثلا في يرخص مثلا الأشياء هناك وكذا، يعني بينما في مكان آخر كأوضاع مثلا أمريكا وكذا يعني لا يكون الأمر كذلك. قال وقوت الرجل وأهله مدة يوم له خطره عند غالب الناس، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. يعني هنا الشريعة نظرت إلى إيه؟ نظر فيها يعني إلى الضرر الواقع على المسروق المجني عليه. فإذا سرق من شخص يعني ميزانية يوم أو مصروف يوم، كثير من الناس مثلا يكونون يعني يكسبون قوتهم يوما بيوم، يعني فإذا سرق منه مصروف يوم ونفقة يوم وكذا، فهذا يعني فيه ضرر على يعني المسروق إذا كان هذا المسروق يعني من عامة الناس ومن المغتصبين. قال لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية مرفوعة يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وفي رواية أخرى للنسائي مرفوعا لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن، فيما دون ثمن المجن، المجن هو الترس الذي يتقى به في الحرب، يعني زي صينية كده من الحديد ولها مقبض، يعني زي صينية من الحديد ولها مقبض يستعمل في توقي ضربات الأعداء في القتال. قيل لعائشة رضي الله عنها ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن، وسئلت عائشة رضي الله عنها ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار. يعني ما ثمن المجن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أن قال من قال؟ قالت ربع دينار. ويؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي رواية قيمته 3 دراهم. رجل سرق مجنا قيمته 3 دراهم، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام يد هذا السارق. وبالنسبة لصرف العملة يعني الدنانير والدراهم، هي العملة التي كانت مستعملة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكرها في كتاب الله تعالى. الدرهم والدينار، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، من إن تأمنه بدينار. فجاء ذكر الدرهم والدينار في كتاب الله تعالى، والدراهم كانت عملة الفرس، والدنانير كانت عملة الروم. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن للمسلمين يعني أو للعرب في الجزيرة العربية لم يكن لهم عملة خاصة بهم تصك في بلادهم، وإنما كانوا يجلبون الدراهم من الفرس والدنانير من الروم ويتعاملون بها في. فكان ثمن الصرف، صرف العملة، كان مرات الدينار يصرف ب10 دراهم ومرات ب12 درهما. كان ثمن الصرف يتراوح ما بين 10 إلى 12، يعني في أوقات كان يصرف الدينار ب10 دراهم ومرات يصرف الدينار ب12 درهما. فلما نقول ربع دينار وقدر في بعض الأحاديث 3 دراهم على أساس صرف الدينار ب12 درهما، ربع دينار 3 دراهم. حتى في أيام في دار الأثمان في الخلافة الأثمانية كان المرء يقول إنه القرقع فوق الدينار يطلع الحرقة. قال: ومذهب الأحناف أن النصاب الموجب للقطع 10 دراهم فأكثر، ولا قطع في أقل منها. الحنفية عندهم نصاب السرقة 10 دراهم فأكثر. دائما كما قلنا مثل الحنفي دائما في احتياط يعني في أبواب الحدود، يعني في بحيث مرات يعني اللي سرق شيء قيمته 3 دراهم تقطع يده عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لكن أبو حنيفة لا يرى فيه القطع حتى يبلغ 10 دراهم. قال: 10 دراهم فأكثر ولا قطع في أقل منه. واستدلوا بما رواه البيهقي والطحاوي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، الحديث هذا من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، في تقدير ثمن المجن 10 دراهم. يعني الروايات السابقة في مجن إيه قيمته 3 دراهم، فقال ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، لكن ابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا من المجن فقط ان الرسول قيمته 10 دراهم. وذهب الحسن البصري وداود الظاهري الى انه يثبت القطع بالقليل والكثير عملا باطلاق الآية. هذا مذهب في التشديد يعني، لكنه مذهب يعني ليس من الاربعه، يعني داود الظاهري والحسن البصري رحمه الله قالوا يقطع من سرق شيئا ولو قيمته 1/4 درهم نصف حتى لو اقل من 3 دراهم تقطع له بدون تحديد يعني. واحتجوا بايه؟ باطلاق الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فقال لك اللي سرق شيء قيمته ولو 1/1000 من الدرهم يعتبر ايه؟ سارقا، فتقطع له. ولما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الجمل فتقطع يده. والحديث له روايتين، في رواية ويسرق الجمل فتقطع يده، ورواية ويسرق الحبل فتقطع يده. النسخة عندكم الحبل هي النسخة الأصح والأشهر، يعني الرواية الأصح والأشهر هي الحبل وليس الجمل. بس كأنها ليست تصحيفا يعني، بحثت عنها اليوم بس احتاج ابحث، بس وجدت بعض الروايات الجمل يعني، بس لو حد مش عارف عنده تقدر تعمل لها بحث في الصحيحين، هل كأن روايه الصحيحين الحبل، هل الجمل ده في الصحيحين؟ انا في الصباح بحثت كده بسرعه بس ما وجدتها في الصحيحين، يعني روايه الجمل، الروايه في الصحيحين الحبل، بس هل الجمل في روايه اخرى في الصحيحين؟ شوف مين اللي رواه الجمل يعني. هو طبعا لو اخذنا الروايه المشهوره يعني اللي هي الحبل وليس الجمل، يعني يسرق البيضه فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، يبقى الغرض ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالحبل والبيضه للشيء الحقير التافه الذي ايه؟ لا وزن له او لا قيمه له. اما روايه الجمل فهذه قالوا في شرحها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال السارق سرق الشيء الحقير او الشيء النفيس، يعني تقطع يده في الحالين، يعني سواء سرق بيضه يعني وهي شيء حقير، او سرق جملا والجمل شيء كبير، لان الجمل كان يساوي 100 درهم، الجمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعادل 100 درهم، يعني فاللي يسرق جملا يعني سرق حاجه ب 100 درهم زي اللي سرق حاجه بثمن قليل. فكأن السارق يعني سواء سرق قليلا او كثيرا تقطع يده، اما الروايه اللي هي البيضه والحبل يعني التمثيل في الحالتين بالشيء القليل. قال وأجاب الجمهور عن هذا الحديث، يعني الآن الحسن وداود رحمهم الله، قال من سرق شيئا ولو أقل من 3 دراهم تقطع يده، لأن البيضة يعني عدة بيضات بدرهم، يعني درهم يجيب عدة بيضات، فالبيضة شيء أقل من درهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، فاحتجوا بهذا على أنه لا نصاب في السرقة، وأن أي مسروق قل أو كثر تقطع يد السارق. فكيف أجاب الأئمة الأربعة يعني عن هذا الحديث؟ وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن الأعمش راوي هذا الحديث فسر البيضة ببيضة الحديد التي تلبس للحرب. قال البيضة مش بيضة الدجاجة التي تؤكل، وإنما الخوزة الحديدية، البيضة هي الخوزة الحديدية، موجود شيخ الحبل بس ما فيش، كأن الروايات الصحيحين فقط الحبل، لكن في رواية أخرى لا يحضرني تخريجها، لكن في رواية أخرى الجمل يعني موجودة. سو شفنا رواية الجمل كده مين رواها؟ إن شاء الله جزاك الله خير. لكن هي رواية الصحيحين الحبل. فالأعمش راوي الحديث فسر البيضة ببيضة الحديد التي تلبس للحرب، هي البيضة اللي زي خوزة، تعرفون الخوزة التي تقي الرأس كده، تلبس مثل الطاقية كده من الحديد وتلبس على الرأس، وهي كالمجن، وقد يكون ثمنها أكثر من ثمنه. البيضة يقول ثمنها مثل ثمن المجن، يعني لو مجن 3 دراهم البيضة 3 دراهم، ومرات تكون البيضة أغلى من المجن أحيانا. المجن يكون زي صينية حديد كده منها مقبض يمسكها بيده، والبيضة طاقية حديد يلبسها في رأسه. قال هنا في النصف عندي والجمل عندكم والحبل ولا الجمل؟ والحبل. والحبل كانوا يرون أنه ما يساوي دراهم. هل هي والحبل؟ والحبل كانوا يرون أنه ما يساوي دراهم. يعني نعم كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم، أو أنه ما يساوي دراهم. يعني جاء عن الأعمش يعني أنه قال أن الحبل، عن الأعمش وغيره يعني قالوا الحبل المقصود به يعني حبل غال كحبل السفينة ونحوه، يعني مش الحبل، لأن الحبال أنواع، في حبال رفيعة وقصيرة وكذا، يعني هذه قيمتها ممكن تكون أقل من 3 دراهم، لكن من الحبال يعني ما هو حبل يعني سميك مفتول كالذي يعني يستعملونه في السفن وغيره، فهذه الحبال قيمتها تساوي دراهم يعني تكون غالية. فالأعمش نفسه راوي الحديث رحمه الله فسر البيضة والحبل بأن المقصود بها يعني بيضة ليأخذ خوزة الحديدية التي تلبس في الحرب، والحبل يعني الحبل الذي هو أكثر من 3 دراهم. فإذا لا يكون هناك تعارض على هذا التفسير بين الحديث هذا وبين حديث لا قطع إلا في ربع دينار، تكون الحديث متوافقا. طبعا رواية الجمل ما فيهاش تعارض، لأن طبعا الجمل ذات أولى فوق 3 دراهم. قال وربع الدينار كان يصرف ب3 دراهم. وفي الروضة الندية قال الشافعي وربع الدينار موافق لرواية 3 دراهم، وذلك أن الصرف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 12 درهما بدينار، وهو موافق لما في تقدير الديات من الذهب ب1000 دينار ومن الفضة 12000 درهم. في تقدير الدية، دية القتيل، دية القتيل فقدرت بإيه؟ ب1000 دينار من الذهب أو 12000 درهم من الفضة أو 100 بعير أو 100 بعير. لو قلنا 100 بعير بتساوي ألف دينار أو بتساوي لو قلنا مثلا لو قلنا البعير ب 120 درهم يبقى لو قلنا 100 في 120 يعني كان 12000 سنة. لو البعير ب 120 درهم وضربنا 120 في 120 في 100 100 بعير كم يطلع؟ 12000 سنة. لا لا لو البعير ب 120 درهم و100 بعير 100 في 120 يعمل كام؟ 12000 في ذاك الزمن يعني فهو في فاذا يعني 100 يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيارات يعني في الدية 100 بعير او 1000 دينار او 12000 درهم وفي زمن عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء يعني متساوية القيمة يعني قريبة فهذا يفيد أن لما النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني 1000 دينار أو 12000 درهم فمعناها أن الدينار يصرف ب 12 درهما وبالتالي ربع الدينار يساوي 3 درهم. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن النصاب الموجب للقطع هو 10 دراهم أو دينار. يقول دينار أو 10 دراهم برضو بناء على أن الدينار مرات كان يصرف ب10 دراهم في بعض الأوقات. فدينار أو 10 دراهم عند أبي حنيفة. أو قيمة أحدهما من العروض. من العروض اللي هي ما يباع ويشترى يعني الأشياء عروض التجارة هي الأشياء التي يتاجر فيها من الملابس والنحو والبضائع يعني. قال ولا قطع فيما هو أقل من ذلك لأن ثمن المجن كان يقوم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ب10 دراهم كما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هذا التقدير. فكما مر بنا يعني أن ابن عباس وابن عمرو لما سئلوا يعني عن ثمن المجن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن. فابن عباس وابن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأرضاهم قالوا ثمن المجن 10 دراهم. فطبعا المجن هو أكيد أنه أنواع وأصناف يعني فهو مجن يعني زي مثل أي شيء يعني من البضائع يعني ممكن فيه أنواع حسب يعني نوعيتها وكذا. فهم قدروا رضي الله عنه المجن ب10 دراهم. ثم الجمهور قالوا إن المجن الذي قطع فيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مجن في حادثة معينة النبي عليه الصلاة والسلام قطع فيها يد سارق سرق مجنا قيمته 3 دراهم بالإضافة إلى الحديث الأخرى اللي هي تقطع اليد في ربع دينار وكذا. فهذه التي أخذ بها الجمهور. لكن الحنفية يعني من باب إدراء الحدود بالشبهات وطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن وبعض الصحابة قدروا ثمن المجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ب10 دراهم إذن أقل من 10 دراهم مشكوك في أنه يقطع فيه أو قال وتقدير ثمن المجن تبعا لهذا التقدير أحوط حتى لا تقطع يد السارق احتمال أنه لا قطع له. والحدود تدفع بالشبهات والأخذ به كأنه شبهة في العمل بما دونه. قال والحق أن اعتبار ثمن المجن عشرة دراهم معارض بما هو أصح منه كما تقدم في الروايات الأخرى الصحيحة. وقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه نصاب السرقة ربع دينار أو 3 دراهم أو ما قيمته 3 دراهم من العروض والتقويم بالدراهم خاصة. يعني لأن الآن كما ذكرنا ممكن تختلف أسعار الصرف بين يعني في وقت أن قال النبي عليه الصلاة والسلام حين حدد النصاب بربع دينار أو 3 دراهم كانت متساوية في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك اختلف الصرف. فإذا اختلف يعني الآن نتصير مثلا في وقتنا الحاضر، يعني لو أن ربع دينار هيعادل 30 دولار و3 دراهم هتعادل 9 دولارات. إذا سرق بضاعة قيمتها تتجاوز 9 دولارات لكن لا تبلغ 30 دولارا، فهل التقويم هنا بالدراهم ولا بالدينار؟ الإمام أحمد يقول العروض تقوم بالدراهم، إذا سرق ذهبا لابد أنه يبلغ جرام 1/16، إذا سرق فضة تبلغ مثلا 9 جرامات فضة، أما إذا سرق بضائع أخرى فتقوم ب9 جرامات فضة، كان إذا تخطتها 9 جرامات فضة، نعم، وإذا تخطتها يبقى فيها القلب. قال: والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض. يعني لأنه مثلا إيه، لو سرق إحنا قلنا مثلا جرام الذهب ب30 دولار صحيح، والربع دينار يعني جرام شوية، فالآن لو شخص سرق ثلث جرام ذهب، ثلث الجرام الذهب أنت لما تيجي تعده ب3 دراهم فضة هتلاقيه أكثر من 9 دولار، بس الأثمان لا يقوم بعضها ببعض. إذا سرق مثلا قطعة ذهب وزنها ثلث الجرام هل يقطع أو لا يقطع؟ لا يقطع، يعني الذهب له تقويمه الخاص به، لابد أنه يبلغ ربع دينار اللي هو جرام 1/16 جرام، فإذا سرق أقل من هذا المقدار من الذهب لا قطع عليه، وإذا سرق من الفضة أقل من وزن 3 دراهم لا قطع عليه، لكن في البضائع الأخرى نقومها بالدراهم الفضة. قال: وقد اعترض على قطع اليد في ربع دينار مع أن ديتها 500 دينار. قد اعترض يعني أو المعترض هو أبو العلاء المعدني، وأبو العلاء المعدني يعني ابن كثير رحمه الله والذهبي وغيره مصفوف بالصنديق وكذا، كان له أشعار يعني يشكك فيها في البعث ويعارض القرآن ويعترض على حكمة التشريع وكذا، فمن أشعاره يعني هذه الأبيات يقول: يد ب500 عسجد ودية، عسجد هو الدينار الذهب يعني 500 دينار ذهب، ودية ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العالم، والعياذ بالله. يقول ندية اليد أن العضو الموجود منه 2 في بدن الإنسان، فالواحد منه فيه نصف الدية، وإحنا قلنا الدية 1000 دينار، دية الإنسان 1000 دينار، دية القتيل 1000 دينار، فمن قطع يد شخص جنى على شخص وقطع يده، فدية اليد نصف دية الإنسان يعني هتكون 500 دينار، بينما من سرق شيئا قيمته ربع دينار تقطع يده، فهو يقول يعني هذه اليد قيمتها 500 دينار والذي تقطع يده يعوض ب500 دينار، لماذا إذا سرق شيء قيمته 3/4 دينار تقطع يده مع اليد تعادل 500 دينار؟ قال: وهذا المعترض قد خانه التوفيق، فإن الإسلام قد قطعها في هذا القدر حفظا للمال وجعل ديتها 500 حفظا لها، فقد كانت ثمينة حين كانت أمينة، فلما خانت هانت، يعني قالوا كانت سمينة عندما كانت أمينة، يعني اليد الأمينة هذه التي تقوم ب500 دينار، لكن يد السارق هذه يد خائنة، فهذه صارت تساوي ربع دينار، فلما خانت هانت، ولهذا قيل: يد ب500 عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها، خيانة المال فانظر حكمة البان. فأجابوا على ابن علاء المعرفي يعني هذه. ماذا قال؟ متى يقدر المسروق؟ قال وتعتبر قيمة المسروق وتقديره يوم السرقة عند مالك والشافعية والحنابلة. وقال أبو حنيفة يقدر المسروق يوم الحكم عليه بالقدر. مرات يعني تقويم الشيء المسروق مرات يختلف تقويم من يوم إلى يوم. فمرات مثلا شخص سرق مثلا وعاء ولا قطعة ملابس ولا كذا، فكان قيمتها في السوق يوم السرقة مثلا كانت بتعادل، طبعا عند الإمام أبو حنيفة مثلا الإمام أبو حنيفة عنده القطع في 10 دراهم، لو خلينا ماشيين على مذهب أبو حنيفة يعني عنده التقدير ب10 دراهم. عند الإمام أبو حنيفة مثلا لو هي قيمتها في السوق يوم أن سرقها كانت مثلا بتساوي 15 درهما، فكانت إيه بالغة نصاب السلف، لكن فكان يستحق القطع. بس يوم ما جم يقيموا عليه الحد، يوم ما حكموا عليه بقطع اليد، جابوا المقومين وقوموها في السوق، كان الأسعار نزلت وصار مثلا قطعة الملابس اللي سرقها دي كانت 15 درهم، يوم ما يوم يحكموا عليه بالقطع كانت قيمتها تساوي 7 دراهم أو 6 دراهم، أقل من 10 دراهم اللي هو نصاب السرقة عند أبي حنيفة. فقال لا قطع عليه، يعني لابد أن يكون بالغة النصاب وقت الحكم عليه بالقطع. ومرات العكس أنه يوم أن سرقها كانت لا تبلغ، كانت رخيصة في ذلك اليوم وكانت أقل من، بس بعد ذلك يوم ما حكم عليه بالقطع كانت أسعارها ارتفعت. بس طبعا قد تكون شبهة يعني تدرأ برضو عنه حتى من يوم السنة. جمهور الفقهاء قالوا العبرة بيوم السرقة مش بيوم القطع أو بيوم الحكم عليه، وإنما العبرة بيوم السرقة كم كانت قيمة هذا المسروق يوم أن سرقه. فعند الجمهور إذا بلغ النصاب نصاب السرقة اللي هو 3 دراهم يوم السرقة يقام عليه الحد، حتى لو الأسعار زادت أو نقصت يوم القطع لا يلتفت. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. ليس لنا حاجة في الجمل والجمل. طيب نبحث أكثر إن شاء الله، نتأكد من موضوع دولة الجمل. نعم. كل ماذا الفقهاء قالوا في العروض يعني أنها تقوم بالدراهم، يعني قالوا أن هم عندهم أن الدراهم هي الأصل يعني في التعامل، كانت عندهم يعني أن الأصل في التعامل كان عندهم هو الدراهم فتقوم بها. هم يعني هم في قالوا التقويم بالدراهم يعني لا ينظرون أن التقويم بالدراهم يعني أصلح للجاني أو أضر به، يعني بغض النظر يعني عن كونه أصلح للجاني أو أضر به، إنما ينظرون إلى أن الأصل في تقويم البضائع هو الدراهم. هذا صلى الله عليه وسلم.